هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. أما بعد فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى تفسير الآية 80 من آيات سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال يخبر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء المنافقين ليسوا أهلا للاستغفار، وأنه لو استغفر لهم ولو 70 مرة فإن الله لا يغفر لهم. قال وقد قيل إن 70 إنما ذكرت حسما لمادة الاستغفار له، لأن العرب في أساليب كلامها تذكر 70 في مبالغة كلامه ولا تريد التحديد بها ولا أن يكون ما زاد عليها خلافه. هذا هو القول الأول في تفسير الآية الكريمة. قالوا إن يعني عدد 70 الذي ذكر في الآية هنا لا مفهوم له، يعني ليس المعنى أنه لو استغفر زيادة عن 70 قد يغفر له، إنما المقصود إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، يعني المقصود إن استغفرت لهم يعني أي عدد من أعداد الاستغفار فلن يغفر الله لهم، يعني يكون المقصود 70 هنا ليس يعني عدد 70، وإنما يعني هذا أسلوب من كلام العرب. 70 هي المبالغة في العشرات، يعني المبالغة في الآحاد هو عدد 7، في العشرات المبالغة فيها 70، وفي المئات 700، وهكذا يعني هذه يستعمل للمبالغة، والمراد يعني أعداد كثيرة مهما كثرت ومهما عظمت، وليس المقصود يعني بصوت كبير في العدد، في الاستغفار يعني مهما كثر يعني كثير بالعشرات وقد استغفر لهم 70 مرة يعني اي عدد من اعداد الاستغفار مهما كثر فلن يغفر الله. هذا التفسير الاول. التفسير الثاني قال وقيل بل لها مفهوم. التفسير الثاني قال وقيل بل لها مفهوم، يعني ان استغفرت الى 70 لن يغفر لها، استغفرت فوق 70 فقد يغفر لها. قال كما روى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت هذه الايه، النبي صلى الله عليه وسلم نزلت هذه الايه قال اسمع ربي قد رخص لي فيهم فوالله لاستغفرن اكثر من 70 مرة لعل الله ان يغفر له. قال الله من شدة غضبه عليهم سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآية التي في سورة المنافقون. فإذا يعني كأن الآية الأولى التي في سورة التوبة هنا يعني كأنها لها مفهوم، ففهم النبي صلى الله عليه وسلم منها انه يعني ربما لو زاد عن 70 لغفر له. فانزل الله تعالى الايه الاخرى التي حسمت الامر يعني وبينت انه لا يغفر الله تعالى لهم مهما استغفر لهم النبي عليه الصلاه والسلام. ولو قال الشعبي لما ثقل عبد الله متبين، لما ثقل عبد الله بن أبي ومسلول رأس المنافقين، لما ثقل يعني قد رأس الوباء كان في مرض الموت، انطلق ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي قد احتضر فأحب أن تشهده وتصلي عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قال: الحباب بن عبد الله. يعني ابن عبد الله بن أبي سلول كان يقال له كان اسمه سابقا الحباب، وغيره من بعد فتره إلى عبد الله. قال: بل أنت عبد الله بن عبد الله، إن الحباب اسم شيطان. قال: إن الحباب اسم شيطان. كان كنية عبد الله بن أبي سلول كان كنيته أبو الحباب، لأن ابنه عبد الله كان اسمه الحباب أولا. قال: فانطلق معه حتى شهده وألبسه قميصه وهو علق. يعني النبي عليه الصلاة والسلام طلع قميصه عليه الصلاة والسلام وهو علق، فيه عرف النبي عليه الصلاة والسلام هذا بركة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أثر يعني يتبرك به من أثار الشريف عليه الصلاة والسلام. وألبسه يعني ألبس عبد الله بن أبي قميصه وصلى عليه. فقيل له: أتصلي عليه وهو منافق؟ قال: إن الله قال: إن تستغفر له 70 مرة ولأستغفرن له 70 و70 و70. يعني 70 كثيرة. فهذا كان يعني قبل أن يحسم الله تعالى مادة الأمر، يعني كان في أول الأمر يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم فهم من آية التوبة هذه أنها يعني فيها إثم في الاستغفار زيادة على 70، وأنه لعله أن يغفر له إذا زاد عن 70. ثم إن الله تعالى بعد ذلك نهى عن الاستغفار إلا من استغفر. قال: وكذا روي عن عروة بن الزبير ومجاهد بن جبر وقتادة بن دعامة، كل هؤلاء من أئمة التابعين رحمهم الله. قال: رواه ابن جرير. أيضا من الآية الكريمة هنا فيه يعني عموما فصل الاستغفار 70 مرة أو زيادة على 70، وأن ذلك يعني أرجى في مغفرة الذنب، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. يستفاد يعني كان يزيد على 70 مرة في الاستغفار، وأنه إذا زاد على 70 كان أرجى في مغفرة ذنبه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي الحديث الآخر كان الصحابة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة. يعني يقول: رب ارحمني وتب علي إنك أنت التواب الغفور. رب ارحمني وتب علي إنك أنت التواب الغفور، يقولها 100 مرة عليه الصلاة والسلام أحيانا في المجلس. مسألة الصلاة على عبد الله بن أبي سلول سيأتي توضيحها لاحقا، يعني في قوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. سيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على عبد الله بن أبي سلول قبل أن ينهى عن ذلك، وأنه بعد أن فرغ من الصلاة وصلى معه الصحابة رضي الله عنهم صلوا على عبد الله بن أبي سلول، وبعد أن فرغ من الصلاة أنزل الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فامتنع بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة على هذه الآية. هذا النهي ما نزل إلا بعد أن كان قد فرغ من الصلاة على عبد الله. يقول الله سبحانه وتعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا: لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يحفظون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. قال: يقول تعالى: ذاما للمنافقين المتخلفين عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وفرحوا بمقعدهم بعد خروجهم، تخلفوا عن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم عن صحابة في غزوة تبوك وفرحوا بمقعدهم بعد خروجه وكرهوا أن يجاهدوا معه بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا، يعني أي قال بعضهم لبعض: لا لا تنفروا في الحرب، وذلك أن الخروج في غزوة تبوك كانت بشدة الحرب عند طيب الظلال والثمار، فلهذا قالوا لا تنفروا في الحرب. قال الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: قل لهم نار جهنم التي تصيرون إليها بسبب مخالفتكم أشد حرا مما فرضتم منه من الحر، بل أشد حرا من النار. يعني نار جهنم أشد حرا يعني من الحر الذي فرضتم منه، بل هي أشد حرا من نار الدنيا كلها. كما قال الإمام مالك رحمه الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر ولبنى، يعني نحو 10 أحاديث أو يعني شدة نار الآخرة والعياذ بالله تعالى أشد حرا من نار الدنيا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نار بني آدم التي يوقدون بها جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت لكافية، يعني نار الدنيا كافية والعياذ بالله في عذاب بني آدم، كيف وهي يعني نار جهنم يعني 70 ضعف نار الدنيا هي جزء واحد من 70 جزءا من نار الجنة. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت لكافية، يعني نار الدنيا كافية يعني في عذاب بني آدم، فما بالك يعني بالنار التي هي مثلها 70 مرة. فقال: فضلت عليها ب69 جزءا. أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك به، يعني في الصحيحين عن أبي هريرة. قال: وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم، وضربت بالبحر مرتين، يعني لتخفيفها إلى هذا. ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد. وهذا أيضا إسناد صحيح من أحمد عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد هو شيخ مالك عن الأعرج عن أبي هريرة. يعني نار الدنيا كلها هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم، وضربت بالبحر مرتين لتخفيفها، ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد، استطاع الناس أن ينتفعوا بها. وقد روى الإمام الترمذي وابن ماجه في الإسناد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت. أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء كالليل المظلم. وساق رواية أخرى عن أنس رضي الله عنه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم نارا وقودها الناس والحجارة، قال: أوقد عليها 1000 عام حتى ابيضت، 1000 عام حتى احمرت، 1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء كالليل لا يضيء لهبها. والعياذ بالله تعالى، هذا في صفة نار جهنم، ولا يضيء لهبها لا يضيء. وعن انس رضي الله عنه مرفوعا، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو ان شرابة من المشرق اي من نار جهنم لوجد حرها من بالمغرب. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان في هذا المسجد 100,000 او يزيدون، وفيهم رجل من اهل النار فتنفس فاصابه النفس، لاحترق المسجد والمسجد. قال حديث غريب. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذاب يوم القيامة لمن له نعلان واشتراكان من نار يغلي منهما دماء. اشتراك النعل هو السير الذي يكون على ظهر القدم يعني في النعل. نعلان واشتراكان من نار يغلي منهما دماءه كما يغلي مرجل والقدر لا يرى أن أحدا من أهل النار أشد عذابا منه وإنه أهوانهم عذابا. أخرجاه في الصحيح. وروى الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل النار عذابا يوم القيامة ينفعل من عليهم من نار يضني جناهه من حرارة عليه. سقد رواية أخرى مثلها أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم قال والأحاديث والآثار النبوية في هذا كثيرة. إذن هذه عدة أحاديث في حرارة نار جهنم والعياذ بالله تعالى والشدة في حريقها ومعيدها نسأل الله تعالى العافية. لهذا يقول تعالى لهم إيه؟ قل نار جهنم أشد حرا، يعني تخلفوا عن الغزو فرارا من حد الدنيا، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يشكرون. قال وقال الله تعالى في كتابه العزيز من تفسير القرآن بالقرآن، يعني قال تعالى في كتابه العزيز كلا إنها لظى نزاعة للشوى. الشوى قالوا جلدة الرأس أو جلدة الوجه، يعني نار جهنم لا يقولون أنه يقترب الإنسان منه يتساقط في برأسه ووجهه والعياذ بالله من الشدة فيه. وقال تعالى يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحميم بالقرح والعياذ بالله تعالى. نرجع أن يعني حتى تصهر ما في البطون تصهر عن جلود. وقال تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم النار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، أي لو أنهم يفقهون ويفهمون لنفروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سبيل الله في الحرب ليتقوا به من حد جهنم الذي هو أضعاف أضعاف هذا. ولكنهم كما قال الآخر كالمستجير من الرمضاء من مائه. وهي شعر اسمه الإسلام الطبيعي يقول إيه المستجير بعمل عند قربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. الرمضاء هي حرب الصحراء، يعني حرب فرات الصحراء الذي يستجير منها بالنار. وقال الآخر عمرك بالحمية أحميته مخافة البارد والحال وكان أولى بك أن تتقي من المعاصي حذر النار. يقول أحميت عمرك الحمية من البارد والحمية من الحار تتقي يعني ببدنك في الدنيا ولم تتقي المعاصي التي يعني تؤدي بك إلى عذاب النار والعياذ بالله تعالى الذي هو أشد يعني ضررا من أي شيء ناظر في الدنيا. فضرب من نار جهنم والعياذ بالله أشد وأعظم، فهي أولى أن يحتمي الإنسان منها ويتقي من ذلك. يعني هذا المعنى يعني يقال المعنى المذكور في الآية الكريمة، يعني يقال لكل من يعني ترك واجبا يعني اضطرارا من الحد او من التعب او كذا ستكون الايه واعظه له، يعني مثلا تخلف عن الحج بسبب شده الحج الفريضه بسبب شده الحظ او عن صلاه الجمعه مثلا بسبب الحظ او امراه لا تلبس الحجاب بسبب الحظ او اي شخص يترك شيئا مما اوجبه الله عليه بسبب الحظ او كذا يوعظ بهذه الايه قلنا وجهنم اشد حظا لو كان يفقه. ثم قال جل جلاله قال تعالى جل جلاله موعدا لهؤلاء المنافقين على الصنيعين هذا فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. قال ابن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله عنه قال الدنيا قليل فليضحكوا فيها ما شاءوا فإذا انقطعت الدنيا وصاروا إلى الله عز وجل استأنفوا بكاء لا ينقطع أبدا. استأنفوا يعني ابتدأوا بكاء لا ينقطع أبدا. وكذا قال أبو رزين والحسن وقتادة والربيع بن حسين وعون الوقيري وزيد بن أسلم رحمهم الله تعالى كل هؤلاء من أئمة التابعين رحمهم الله. ربيع بن حسين كان من كبار التلاميذ بن مسعود رضي الله عنه. فهنا ابن عباس رضي الله عنهما قال فليضحكوا قليلا قال الدنيا قليل يعني لو ضحكوا مدة الدنيا كلها فقط ضحكوا قليلا لأن الدنيا كلها قليل. ومثل هذا المعنى أيضا جاء عن الحسن البصري رحمه الله كما ذكر هنا أيضا قال إيه قال القليل الدنيا بحذافيرها قال القليل الدنيا بحذافيرها كل الدنيا من أولها إلى آخرها هي القليل. مصداق هذا قوله تعالى كل متاع الدنيا قليل. فليضحكوا قليلا يعني يضحكوا مدة الدنيا من أولها إلى آخرها حتى لو صار يضحكون مدة الدنيا فقد ضحكوا قليلا. ثم قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه روى الحافظ أبو يعلى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس ابكوا فإن لم تبكوا فتلاتوا فإن أهل النار يبكون حتى تسيل دموعهم من وجوههم كأنها جداول كأنها جداول الماء زي ترع الماء التي تجري فيها حتى تنقطع الدموع فتسيل فتقرح قرح العيون فلو أن سفنا أرخيت فيها لجرت والعياذ بالله. ساق الإسناد إلى زيد بن رفيع قال رفعه يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل النار إذا دخل النار بكوا الدموع زمانا ثم بكوا القيح زمانا يعني أول ما يدخلون النار يكون دموعا بعد ذلك يكون قيحا يعني الدموع تنتهي يكون قيحا. فقال فتقول لهم الخزنة يا معشر الأشقياء تركتم البكاء في الدار المرحوم فيها أهلها في الدنيا هل تجدون اليوم من تستغيثون به؟ يعني الآن في النار لا ينفعكم البكاء تركتم البكاء في الدنيا حيث كان ينفعكم البكاء لو بكيتم من خشية الله رحمكم الله تعالى ونصر لكم لكن الآن تبكون حيث لا ينفعكم البكاء هل تجدون اليوم من تستغيثون به؟ قال فيرفعون أصواتهم يا أهل الجنة يا معشر الآباء والأمهات والأولاد خرجنا من القبور عطاشا وكنا طول الموقف عطاشا ونحن اليوم عطاش فأفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قال فيدعون أربعين سنة لا يجيبهم ثم يجيبهم إنكم ناكثون فيئسون من كل خير. مثل هذا المعنى ايضا ورد في حديث اخر ياتي ذكره في سوره الزخرف يعني في قوله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال انكم ماكثون فورد مما ورد في تفسيرها يعني انهم يصرخون في النار الف سنه يقولون يا مالك ليقضي علينا ربك فقولوا نقول ألف سنة يا مالك ليقضي علينا ربك ومالك يسمعهم ولا يعز عليهم بشيء وبعد ألف سنة يرد عليهم ويقول لهم إنكم ناكثون ولا يزول قال فييأسون من كل خطيئة. قال فإذ رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالقين. قال يقول تعالى آمرا لرسوله عليه الصلاة والسلام: فإذ رجعك الله، أي ردك الله من غزوتك هذه إلى طائفة منهم. قال قتادة: ذكر لنا أنهم كانوا 12 رجلا. هنا في تفسير قتادة أن قوله تعالى إلى طائفة منهم أن المقصود بها يعني 12 رجلا معينين من المنافقين أوحى الله تعالى بأسمائهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن هؤلاء 12 رجلا لو استأذنوه للخروج معهم كانوا تخلفوا عن غزوة تبوك، ولو استأذنوه للخروج معهم في أي غزوة أخرى فعليك أن يقول لهم لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. في تفسير قتادة يعني المقصود بهذا يعني هؤلاء المنافقون بأعيانهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يسمح لهم بالخروج بعد ذلك. فاستأذنوك للخروج أي معك إلى غزوة أخرى فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، أي تعذيرا لهم وعقوبة. ثم علل ذلك بقوله: إنكم رضيتم بالخروج أول مرة، يعني عقابا لكم على أنكم تخلفتم عن الخروج للجهاد اختياركم أول مرة، المرة الثانية إذا طلبتم الخروج لن يكرم. قال: وهذا كقوله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ورد في تفسيره: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم يعني نصرفها عن الحق. التقليب هنا يا مقلب القلوب وتقليبها عن الحق وصرفها عن الحق، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم نصرفهم عن الحق ونقول بينهم وبينه كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني عقوبة لأنهم هم هي أول مرة جاءهم الحق فرفضوه ولم يؤمنوا به، ففي المرة الثانية عندما يأتيهم شيء من الحق يدعون إليه يصرف الله تعالى قلوبهم عن الاستجابة له في المرة الثانية عقابا لهم على زيغهم في المرة الأولى. هذا مثل الآية الكريمة أيضا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أول مرة هم زاغوا عن الحق ففي المرة الثانية أزاغ الله قلوبهم عقابا لهم على زيغهم عن الحق أول مرة. وفي المقابل الذي يأتيه الحق أول مرة فيستجيب له ويهتدي به، فعندما يأتيه في المرة الثانية شيء آخر من الحق فيهديه الله تعالى في المرة الثانية جزاء له لأنه اهتدى في المرة الأولى، كما قال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. فدائما يعني الذي يفعل الخير يصيبه الله تعالى بمزيد من الخير، والذي يعني يفعل السيئة يعاقب بالسيئة بعدها. قال: فإن من جزاء السيئة السيئة بعدها كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، من عقوبة السيئة أنها تجر إلى سيئة الثانية والثانية تجر إلى الثالثة إلا إذا تاب إلى الله تعالى ورجع وندم على ما فعل، يعني ابتدى صفحة جديدة ثم هو يعني على سيئة يعاقب بالسيئة الثانية والثانية ويعاقب عليها بالثالثة والرابعة. والحسنة كلما أحسن المسلم يعني الحسنة تؤدي به إلى حسنة الثانية والثانية. يعني بعض العلماء يذكر في هذا المعنى يعني مثلا إذا يعني قد يقصد حسنة بسببها يوفقه الله تعالى إلى حسنات كثيرة، يعني ربما مثلا يأتي إلى بلد مثلا قد يأتي إلى بلد مثلا هو جديد عليه فيذهب إلى المسجد يصلي في المسجد، فإذا ذهب إلى المسجد الخطوات التي يمشيها إلى الصلاة الحسنات ثم انتظار الصلاة بعد الصلاة ورجاء إلى المسجد قد يجلس قد يستغفر الله تعالى أو يبدو القرآن أو كذا، ثم إذا جاء إلى المسجد مثلا تعرف بناس من المسلمين فيسلم عليهم فيقدر فتعرفهم معه فيتعاون معهم على شيء من الخير، وتجد أشياء يعني يجر بعضها بعضا يا يحضر مجلس علم يحضر كذا وهذا يدل على شيء من الخير وهذا يدل على شيء من الخير. كل ما مشى في طريق خير فتجد تنفتح له أبواب أخرى من الخير ويظل دائما في زيادة من الخير. بينما الذي يعني مشى في طريق الشر فتجد أصحاب السوء يعني يشتدون إلى مزيد من السوء ومن الشر وكلما ذهب إلى مكان فيه سوء يقع في أكثر مما قصده وأراده وهكذا. فمن جزاء السيئة السيئة بعدها ومن جزاء الحسنة الحسنة بعدها. قال كما قال في عمرة الحديبية سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. أيضا المنافقون يعني يتخلفون عن الجهاد وبعدين وقت المغانم يقولون ذرونا نتبعكم قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. وهنا قوله تعالى فاقعدوا مع الخالدين قال ابن عباس رضي الله عنهما اي الرجال الذين تخلفوا عن الغزو فاقعدوا مع الخالدين اقعدوا مع الرجال المتخلفين عن الغزو الغزاه هي الغزو. وقال قتالة فاقعدوا مع الخالدين اي مع النساء اقعدوا مع النساء يعني لستم هي ممن لستم أهلا لأفعال الرجال يعني والخروج للجهاد فاقعدوا مع الخائفين اقعدوا مع النساء. قال ابن جرير وهذا لا يستقيم لأن جمع النساء لا يكون بالياء والنون ولو أريد النساء لقال فاقعدوا مع الخوالف أو الخالفات ورجح قول ابن عباس رضي الله عنه يعني هنا عند تفسير ابن عباس فاقعدوا مع الخالفين أي مع الرجال المتخلفين عنه تفسير قتادة وقعدوا مع الخالفين يعني قعدوا مع النساء. فابن جرير يرجح تفسير ابن عباس يقول انه لو اراد النساء لقال فاقعدوا مع الخالفين. لكن في الحقيقه كلام ابن عباس رضي الله عنهما يعني له شاهد يعني من ايه قوله تعالى عن امراه العزيز قال انك كنت من الخاطئين وقال عن مريم ابنه عمران عليه السلام قال ايه واركعي مع الراكعين وقال عنها ايضا وكانت من القانتين وكانت من القانتين. فنظرت يعني تاتي مخاطبه النساء يعني بمعنى بجمع الذكور يعني اذا في بعض السياقات في بعض المواقف كلام قتادة ليس بعيدا يعني أن يعني يكون المقصود أيضا هنا فاقعدوا مع الخالفين أي مع النساء المعذورات يعني عن الشهادة. ثم يقول سبحانه وتعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. قال أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبرأ من المنافقين وألا يصلي على أحد منهم إذا مات وألا يقوم على قبره ليستغفر له أو يدعو له. القيام على القبر هو الوقوف عند القبر بعد الدفن للدعاء والاستغفار للدعاء الميت والاستغفار له. فكان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم على قبر المتوفى ويقول يعني اسأل الله لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل فيدعون له إيه التثبيت وكذا ويستغفرون. فالله تعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا على أحد من المنافقين ولا تقم على قبره. فهي بمفهوم المخالفة يعني صلي على المؤمنين وقم على قبور المؤمنين. قال لأنهم المنافقون كفروا بالله ورسوله وماتوا عليه ماتوا على الكفر وهذا حكم عام في كل من عرف نفاقه وإن كان سبب نزول الآية في عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. كيف عرف نفاقه في يعني بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام كيف يعرف نفاق المنافق؟ الجواب يعني هذا يذكر الفقهاء يعني أن فئة من المنافقين يعني هم الذين يظهرون الكفر والعياذ بالله تعالى لكن هم معذورون. مأخوذون من المنافقين لأنهم يتسمون بأسماء المسلمين ويدعون الانتساب إلى الإسلام، لكن يتكلمون بكلمة الكفر ويفعلون أفعال الكفر ويشعرون بها خاصة في أوقات ضعف الإسلام وكذا، فهم يعني يتسمون بأسماء المسلمين وينتسبون إلى الإسلام، لكن أعمالهم تدل على نفاقهم. هناك نفاق يكون في القلب يكتم صاحبه بحيث يعني لا يظهر أمامه، يعني هناك صدق من المنافقين لا يظهر كلمة الكفر ولا يفعل شيء من أعمال الكفر أمام الناس وكذا، وإذا أفلت منه شيء مثلا وشهد عليه يتبرأ منه ويقول ما فعلته وكذا وينكره أو يعتذر منه أو كذا، لكن هناك فئة يعني فهذا نعامله بحسب الظاهر، يعني نعامله معاملة المسلم، لكن هناك يعني فئة من المنافقين يعني هو يتسمى بأسماء المسلمين ويدعي الإسلام لكن يجهر والعياذ بالله، يعني بعضهم والعياذ بالله تعالى ربما يعني يسيء الأدب يعني في الحديث عن الله سبحانه وتعالى ويستهزئ بالأنبياء ويصل القرآن الكريم وينكر شعائر الدين ويستهزئ بأركان الإسلام من صلاة وصيام وكذا ويتكلم بكلام كفر يعني لا مخرج له منه ويجهر به، ومع ذلك يدعي انه مسلم وانه كذا وفضيله البحث وكذا، وهذا يعني موجود كثيرا في هذا الوقت يعني في بعض الصحفيين والاعلاميين وكذا من يسمون انفسهم مفسرين وفضيله البحث وفضيله التعبير وفضيله المسلمين، فهو امثال هؤلاء يعني لا يصلى عليهم يعني اذا كانوا يشعرون بكلام الكفر يتخذون به ولا يتوبون منه ولا يعتذرون منه ولا ينكرون انهم قائلون ويكون مشتهرا معهم، فالآية تشملهم يعني لا يصلى عليهم ولا يقام على قبورهم. نعم. في أشياء هي مثلها قد يخفى على نفسك يعني بقلة العلم وكذا، من أشياء قد تخفى ليس من المعلوم بالضرورة وكذا، لكن الأشياء يعني لا تخفى على نفسك يعني الاستهزاء بالله تعالى والملائكة والرسل والقرآن الكريم وشعائر الدين وكذا، يعني مثل هذا لا يتصور يعني في شخصية تعرف الزمن يكون من الجهلون أو شيء، فحسابه على الله تعالى يكون قصة من يعامله بحسب ظاهره، إذا كان ظاهره يعني مجاهرة بالكفر والافتخار به وعدم الاعتذار منه والتوبة منه وكذا. قالوا يعني إذا هذا حكم عام في كل من عرف نفاقه، وإن كان سبب نزولها في عبد الله المبين دائما العبرة إيه بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، عموم اللفظ ولا بتصلي على أحد منهم يعني على أحد من الناس، ممكن بخصوص السبب ما نزلت في عبد الله المبين. روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله هو المبين عبد الله المبين السلول جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه، فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمسك الثوب النبي عليه الصلاة والسلام أن يمنعه من الصلاة، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيرني الله، فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم وتأذيه على 70. طبعا هنا قول عمر رضي الله عنه قال إيه تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه، مع أن هذا كان قبل نزول آية ولا تصلي على أحد الناس، فهنا هذا كان من فهم عمر رضي الله عنه لقوله تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، لأن الصلاة على الميت يعني غرضها الأساسي هو الاستغفار له والدعاء له بالرحمة والمغفرة، إذا كان نهي عن الاستغفار له ففهم عمر منها أنها نهي عن الصلاة عليه. إذا كان من هير عن الاستغفار له فما فائدة الصلاة؟ إذا كان كيف يصلى على النبي لا يستغفر له وأنه الغرض من الصلاة استعان له بالمغفرة والرحمة. فهو عمر رضي الله عنه فهم هي من نهي الله تعالى عن الاستغفار أنه نهي عن الصلاة، فقال وقد نهاك الله عن الصلاة. وهذه الآية من موافقات عمر، إحدى الآيات التي يقال فيها موافقات عمر، وهي الآيات التي يعني نزلت موافقة لمشورة عمر رضي الله عنه ورأيه أشار عمر بشيء على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله الآية على أثر ذلك موافقة لما قال رضي الله عنه وأرضاه. هذه واحدة من الرسول، منها أيضا هي قول عمر لو حجبت نساءك، فنزلت هي آيات الحجاب، وقال إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو حجبت نساءك فنزلت آية الحجاب. وكذلك لما قال لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. لما نزلت الآية الكريمة اللي هي آية الأسرى أيضا نزلت يعني على وسط يعني سورة عمر رضي الله عنه، وآية الخمر بين لنا في اللهم بين لنا في الخمر بين الشياطين، وفي عندنا آية تبارك الله أحسن الخالقين لما نزل قوله تعالى مضغة عظام فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. فكان عمر رضي الله عنه جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله ثم أنشأناه خلقا آخر، فقال عمر فتبارك الله أحسن الخالقين، فأنزل الله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين. قال عمر الله ثم أنزل الله تعالى. وبعض العلماء ذكروا أنها قد تصل إلى 20 آية يعني في الأسرى، نحن ذكرنا آية رضي الله عنه، هذه واحدة منها يعني. قال وقد نهاك ربك أن تصلي عليكم، لسه يعني نزل النهي عن الصلاة عليكم. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال وسأزيده على 70، قال إنه منافق، عمر قال إنه منافق، قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل آية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قلبه. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على عمر عندما قال إنه من المنافقين، فإن عمر أيضا حكم بحسب ما ظهر له منه يعني من المنافقين، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قوله بذلك، ولكن قال يعني فأصلي عليه وسأصلي. وكذا رواه مسلم أيضا الحديث في الصحيح. في رواية عند البخاري قال فصلى عليه وصلينا معه، وأنزل الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. صلى النبي عليه الصلاة والسلام الجنازة على عبد الله بن أبي وصلى ثم أنزل الله تعالى الآية. رواية أخرى يعني في سنن الترمذي وغيره ساقه في مسند أحمد أيضا، ساق الإسناد عن ابن عباس قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لما توفي عبد الله بن أبي دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه، فقام إليه، فلما وقف عليه يريد الصلاة فتحولت حتى قمت في صدره. يعني عمر بن الخطاب وقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام من جهة القبلة وقام في صدر النبي عليه الصلاة والسلام، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى عدو الله عبد الله بن أبي القائل يوم كذا كذا وكذا يعدل أيامه؟ فأخذ أي عمل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قلت أصلي على عبد الله بن أبي عدو الله الذي قال يوم كذا كذا، يعني هو الذي قال إيه يعني قال إليك عني فقد آذاني مثل حمارك، مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة النبي صلى الله عليه وسلم ردون على الثمار، هذا في الصحيحين يعني، فقال إليك عني، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ابتعد عني فقد آذاني مثل حماري. وقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه قال والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك، كما قال رضي الله عنه. وبعدين هو الذي قال إن رجعنا إلى المدينة فيخرجن أعز منهم أكثر، يعني بالعزم نفسه يعني بالرسول عليه الصلاة والسلام الحسين عليه الصلاة والسلام، وهو الذي وقع في حادثة الفتك، يعني هو أول من تكلم فيها وتولى كبره، والذي تولى كبره منه له عذاب عظيم وعقوبة عظيمة، وغير ذلك يعني مواقف في معاداة النبي عليه الصلاة والسلام، أيضا يبين حلم رسول الله عليه الصلاة والسلام رغم كل يعني ما فعله، ومع ذلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن ينهى عنه يعني صلى عليه وكفنه في قميصه، قال لو زدته على لو أعلم أني لو زدته على السبعين غصنا، فهذا أيضا يعني شاهد على سعة حلم رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعمر هنا يقول إيه، فتحولت حتى كنت في صدره فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله عبد الله بن أبي القائل يوم كذا كذا وكذا يعدد أيامه، قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم، إنما تبسم تبسم عمر إذا تذكر المنظر يعني بمساوي عبد الله بن أبي، إنما تبسم يتبسم ويستمع إلى عمر حتى إذا أكثرت عليه قال أخبر عني يا عمر إني خيرت فاخترت، قال أخبر عني يا عمر إني خيرت فاخترت، قد قيل لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم، لو أعلم أني إن زدت على السبعين غفر له لزدت، قال ثم صلى عليه ومشى معه وقام على قبره حتى فرغ منه، قال فعجب لي وجراءتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ورسوله اعلم، كان عمر يتعجب من نفسه يعني يتعجب كيف فجبأت على رسول الله عليه الصلاه والسلام، قال فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، قال فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على المنافق ولا قام على قبره حتى فرضه الله عز وجل. وذكر رواية أخرى عند الترمذي ورواية عند البخاري بنفس هذا المعنى. بعدين ذكر في رواية الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه قال لما مات عبد الله بن أبي أتى منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك إن لم تأت لم نزل معير بك، فأتاه النبي لم نزل معير بها، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده قد أدخل في حفرته، فقال أفلا قبل أن تدخلوه فأخرج من حفرته، وتفل عليه من قرنه يعني من رأسه من مفرق رأسه إلى قدمه وألبسه قميصا، يعني تفل عليه من رقبه المبارك يعني عليه الصلاة والسلام من مفرق رأسه إلى قدمه وألبسه قميصا. هنا هذه الرواية في مسند الإمام أحمد، وفيها يعني أيضا إن كان من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يعلم يعني عبد الله بن عبد الله يعني ورجل مؤمن، فحتى يعني لا يتأذى يعني من قول الناس له يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على أبيه وكذا، فقال يعني لو لم يصلي عليه لعير الناس بهذا، فكان هذا من حكمة يعني النبي عليه الصلاة والسلام في قصد الصلاة على عبد الله. وذكر أيضا فيما رواه البخاري عن جابر بن عبد الله قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل في قبره فأمر به فأخرج، ووضع على ركبته ونفث عليه بخيطه وألبسه قميصا، وفي يعني أن أخرج من القبر وتفل عن نفث عليه النبي صلى الله عليه وسلم تفل عليه من ريقه الشريف وألبسه قميصا. ذكر رواية ضعيفة عند الطبري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلي على عبد الله بن أبي، فأخذ جبريل بثوبه وقال: ولا يصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وقال هذا رواه الحافظ أبو يعلى في مسنده من حديث يزيد الوقاشي وهو ضعيف. يعني هذه الرواية فيها أن جبريل منع النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة على عبد الله بن أبي، لكن نقول هذا ضعيف. يعني الروايات التي في الصحيحين فيها صلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلينا معه، والروايات الصحيحة عند المصححين فيها أن نزول آية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا كان بعد أن صلى النبي عليه الصلاة والسلام عليه وليس قبل هذا. وقال قتادة: أرسل عبد الله بن أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض. عبد الله بن أبي بن سلول وهو مريض أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أهلكك حب اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن أبي وهو مريض مرض الموت، قال: أهلكك حب اليهود. قال: يا رسول الله، إنما أرسلت إليك لتستغفر لي ولم أرسل إليك لتؤنبني. ثم سأله عبد الله أن يعطيه قميصه أن يكف فيما فيه أبان، فأعطاه إياه. عبد الله بن عبد الله طلب قميص النبي صلى الله عليه وسلم ليكفن أباه فيه، فأعطاه إياه وصلى عليه وقام على قبره، فأنزل الله عز وجل: ولا تصلي على أحد. قال: وقد ذكر بعض السلف أنه إنما ألبسه قميصه، يعني هنا مناسبة يعني إلباس النبي عليه الصلاة والسلام قميصه لعبد الله بن أبي، كان هذا مكافأة له على إيه؟ على أمر فعله. قال: إنما ألبسه قميصه لأن عبد الله بن أبي لما قدم العباس عن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم طلب له قميص فلم يوجد على تفصيله إلا ثوب عبد الله بن أبي، لأنه كان ضخما طويلا، كان ضخما طويلا، فكان يعني العباس كان كذلك يعني ضخما طويلا، لم يجد قميصا يعني على تفصيل يعني العباس إلا قميص عبد الله بن أبي، فهو أعطى قميصا من عند الأعصار التي العباس عن النبي عليه الصلاة والسلام. ففعل ذلك به رسول الله صلى الله عليه وسلم مكافأة له. ونفس صفة عبد الله بن أبي أيضا أنه كان ضخما طويلا، وفي الآيات يعني ولا تعجبك فلا تعجبك. في الآيات لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، في الآية الأخرى: وإذا رأيتهم تعجبك أشياءهم. وإن يقولوا تسمع بقلبه، عندهم الفصاحة، لكن يستعملون البيان هنا في تلبيس الحق بالباطل، لكن هذا من صفة كثير من المنافقين يكونون على ذلك. قال: ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية الكريمة عليه لا يصلي على أحد من المنافقين ولا يقوم على قبره، كما قال الإمام أحمد وساق الإسناد إلى أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي لجنازة سأل عنها، فإن أثني عليها خير قال فصلى عليها، وإن أثني عليها غير ذلك قال لأهلها: شأنكم بها، ولم يصلي عليها. قال: وكان عمر بن الخطاب، وهذا طبعا يعني يذكر أهل العلم يعني في مسألة الصلاة على المجاهدين بالفسق والكبائر وكذا، فقالوا يعني إنه يعني قد يستحسن أن يترك الصلاة عليهم بعض من يبتدى به مثلا من أهل الخير أو كذا كنوع من الزجر والتخويف للناس أو كذا، يعني يتركون الصلاة على هؤلاء مثلا كنوع من الزجر يعني والترهيب من هذه الكبائر حتى يبقى لكن لا يمنع الناس من الصلاة عليه مهما كان. نحن يعني حاضر في يوم الإنسان جاءنا بين فسق أو فساد أو كذا لما كان على التوحيد يصلى عليه فئة من المسلمين، لكن لا مانع يعني يفرض الصلاة عليه بعض يعني من يقتدى به التأخير أو كذا حتى يكون شيء من الزجر يعني والتخفيف. فهم هذا على الفترة كان يعني إذا أسمي على جنازة إذا أسمي عليها الشطن يكون شأن في بها ويمسك الصلاة عليها. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يصلي على جنازة من جهل حاله حتى يصلي عليها حذيفة بن اليمان رضي الله عنهم، لأنه كان يعلم أعيان المنافقين قد أخبره بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان يقال له صاحب السر الذي لا يعلمه غيره من الصحابة رضي الله عنهم. وكان عمر رضي الله عنه يعني يترك الصلاة على جنازة بعضهم يشك في نفاقهم حتى ينظر يعني هل حذيفة سيصلي عليه أم لا، يوجد حذيفة صلي الصلاة عليه أم لا. حذيفة يعني أصر إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء طائفة من المنافقين، وكان عمر إذا شك في واحد أنه ربما يكون من هؤلاء ينتظر يعني يشوف حذيفة سيصلي عليه. يوضح الأثر الذي بعده قال أبو عبيدة والإمام أبو عبيدة القاسم بن سلام رحمه الله في كتاب الغريب في حديث عمر أنه أراد أن يصلي على جنازة رجل فمرده حذيفة كأنه أراد أن يصده عن الصلاة عليها. ثم حكى عن بعضهم أن المرد بلغة أهل اليمامة هو القرص بأطراف الأصابع. أراد عمر رضي الله عنه أن يصلي على جنازة رجل فمرده حذيفة القرص بأطراف الأصابع، يعني يقول له لا يشير إلى لا تصلي عليه. قال ولما نهى الله عز وجل عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم للاستغفار لهم كان هذا الصنيع من أكبر القربات لحق المؤمنين، فشرع ذلك وفي فعله الأجر الجزيل. فشرع ذلك وفي فعله الأجر الجزيل، يعني هنا بمفهوم المخالفة، يعني الآية قالت فيه ولا تصلي على أحد منهم أي من المنافقين ولا تقم على قبره، فمفهومها يعني صل على المؤمنين وقم على قبور المؤمنين، فهذا مشروع في حق المؤمنين الصلاة عليهم والقيام على قبورهم. لما ثبت في الصحاح وغيرها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال أصغرهما مثل أحد، أصغرهما مثل أحد يعني مثل جبل أحد، مثل وزن جبل أحد من الحسنات، يعني زنة عظيمة من الحسنات مثل زنة جبل أحد. وهنا شراح الحديث بعضهم يقول يعني من صلى على الجنازة فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. بعضهم يقول يعني قيراطان غير قيراط الصلاة، وبعضهم يقول قيراطان يعني مع قيراط الصلاة، يعني قيراط للصلاة وقيراط للجنازة. وفي رأي آخر يقول لا، هي ثلاث قرارات، قيراط للصلاة ومن شهدها حتى تدفن له قيراطان يعني غير قيراط. وأما القيام عند قبر المؤمن إذا مات فقد قال أبو داود، الإمام أبو داود رحمه الله في سننه ساق الإسناد إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التسبيح فإنه الآن يسأل. ومن فرض الإخلاصي أبو داود رحمه الله فهذا إيه؟ يعني مع الآية الكريمة، عن مفهوم الآية الكريمة بالإضافة إلى الحديث الشريف يفيد مشروعية القيام عند قبر المسلم يعني بعد دفنه بالدعاء له والاستغفار له وسؤال التثبيت. قوله تعالى: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. قال: قد تقدم تفسير نظير هذه الآية ولله الحمد. يعني هذه الآية يعني تكررت آية شبيهة بها قبل ذلك الآية رقم 55 من آيات سورة الكريم، فاكتفى بتفسيرها. وهي معنى الآية من الكريم يعني أن الله تعالى يعني ينهى نبيه عليه الصلاة والسلام وينهى المسلمين عن الخداع يعني أو الانحراف بما يكون عليه من يكون أحيانا من سعة في الرزق أو صحة في الجسم أو كذا، فمرات يستدرجهم الله سبحانه وتعالى يعني يؤخر لهم العقوبة في الآخر. يعني قد يرى المؤمن أحيانا يرى ناسا من المنافقين ومن المجرمين وقد يعني كثر مالهم وصحت أجسامهم وكذا ولم يعاقبوا في الدنيا مثلا عقابا ظاهرا، فالله سبحانه وتعالى يقول يعني إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا. هنا كان الإمام كثير ذكر في الآية السابقة يعني أن كثيرا من المفسرين قالوا هذه الآية من المقدم والمؤخر يعني فيها تقديم وتأخير، فالمقصود ولا تعجبك أموالهم وأولادهم في الدنيا إنما يريد الله أن يعذبهم بها أي في الآخرة، يعني فكان فيها إيه تقديم وتأخير يعني في الدنيا متعلقة بقول ولا تعجبك يعني ولا تعجبك في الدنيا أموالهم وأولادهم التي يعني في معهم في الدنيا إنما يريد الله أن يعذبهم بها أي في الآخرة. فهذا أحد التفسيرين أن الآية من المقدم والمؤخر في تقديم التفسير. والتفسير الثاني قال إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا يعني في زمن قوة الإسلام وعزة المسلمين، فإنهم يؤمرون بإخراج زكاة أموالهم ويؤمرون بالخروج للجهاد ويؤمرون بأشياء فيفعلونها وهم لا يؤمنون بالله تعالى ولا باليوم الآخر ويردون ثواب ما يفعلون، فيكون ما يؤمرون به يعني من نفقة في أموالهم أو أعمال صالحة يؤمرون بها من واجبات الإسلام ويفعلونها بأبدانهم وهم لا يرجون ثوابها، فيكون هذا عذابا لهم في الدنيا. يعني الطاعات في حق المؤمن يتنعم بها ويرجو ثوابها يعني يتحمل ما يصيبه من مشقة راضيا مستورا بما ينتظره من الأجر عند الله تعالى، لكن المنافق لا يرجو ثوابها ولا يرجو أجرها، فتكون التكاليف الشرعية في الدنيا عذابا له في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يعني أراد الله تعالى أن يستدرجهم ويدخر لهم العقوبة في الآخرة ويقال لهم أتحبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا حتى يكون هذا زيادة في عذاب الآخرة. كذلك أيضا قالوا يعني تأخير العقوبة عن المنافق هذا يعني من عقوبة الله تعالى له، لأنه لعله لو أصابه مرض أو فقر أو كذا لعله يتوب إلى الله ويرجع ويندم، فمرات يعني لو أراد الله تعالى أن يرحمه ثلاث يعني في ماله وفي بدنه وفي كذا لعله يتوب ويرجع إلى الله تعالى، لكنه لأن الله تعالى من يشأ يعني أن يرحمهم ويغفر لهم فيجعلهم كلما يعني زادوا في طغيانهم ونفاقهم زيد في إمدادهم من الدنيا حتى يزدادوا طغيانا وحتى لا يتوبوا إلى الله تعالى، فإذا أخذهم أخذهم يعني كما في الحديث أن الله لا يمضي للظالم يعني يمكنه ويؤخر عقوبته حتى إذا أخذه لم يمكنه تأتي العقوبة مرة واحدة لا إفلات له منها. فبهذا ينتهي تفسير هذه الآية الكريمة ونتوقف إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم.